رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. As provision for the servants. And we have given life thereby to a dead land. Thus is the resurrection.